بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، إذا وقع على ثوب الإحرام دم قليل أو كثير فهل يصلى فيه؟ الدم الطاهر نعم لا يضر كالدم الذي يكون من اللحم بعد ذبحه، لأنه لا ينجس الثوب، لأنه لا ينجس الثوب. لكن إن غسله الإنسان إذهابا لصورته فهو خير، لئلا يظن الناس أنه دم نجس. أما إذا كان الدم نجسا فإن عليه أن يغسله، لأن من شرط صحة الصلاة أن يصلي الإنسان بلباس طاهر. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بن عليه أتاه جبريل في أثناء الصلاة وأخبره أن فيهما قدرا، فخلعهما عليه الصلاة والسلام في أثناء صلاته، وقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا. وهذا يدل على أنه لا تصح الصلاة في لباس يكون قدرا أي نجسا. وقد اشتهر عند بعض الناس أن ثياب الإحرام لا تغير، أي أن المحرم إذا أحرم بثوب فإنه لا يغيره، ولكن هذا غير صحيح. فللمحرم أن يغير ما شاء في ثيابه بشرط أن لا يلبس ثوبا ممنوعا من لبسه. نعم بارك الله فيكم.